يقول يعمل في مجال التطبيب ويعطي الحقن للمرضى، وفي حال الحقن في العضل الدبر يحتاج إلى مسك جزء من العضلة حتى يستطيع ضبط الإبرة، هل هذا يجوز؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز، لكن نقول أحيانا يمكن للشخص أن يصبر على المرض، يمكنه أن يتحمل، فالذي يمكنه أن يتحمل ويتصبر هل الأولى أن يكشف عن سوءته بهذه الطريقة أو الأولى أن يتصبر؟ يعني هل لأدفع سبب كذا جالك مثلا ألم بعض الألم، هل بسرعة ترفع الثياب في الدبر ويعبس بها العابس أو تتصبر؟ ماذا عندك أنت؟ أمر مفتوح يا أخي، يا أخي لا يليق يا أخي. أي أي مرض ما حدش بيصبر عليه، الله يكفينا شرك شر أنفسك. لا يا شيخ، لازم تحافظ على السوءة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يعني لا تكشف عنها إلا للضرورة القصوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، فعند الضرورة القصوى. أما أي مغص ترفع الثياب ويكشف سوءتك ينفع يا أخي؟ الله يسلمك. وأنتم يا أهل بخارى متساهلون في هذا أو متحفظون؟ ها؟ متساهلون جدا؟ هذا الحقيقة، الناس متساهلون حتى هنا، حتى هنا، هنا أفضل في تساهل. أبسط شيء كذا، واحد جاله أي مغص وصف له الدكتور الطبيب بعض الإبر، ويقول له إبر بيسموها في الفخذ أو في ما أعرفش فين في العضل، يذهب بسرعة جدا يكشف كأنه فيش أي شيء. إيه؟ خايف يموت؟ لا، ما هو لن يموت وعارف إنه بإذن الله مش هيموت، بس كل ما هنالك إنه يصبر بعض الشيء، لكن بسرعة يرفع. اصبر، الله يبارك فيك.